ترقب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أيها السادة انتبهوا، من مسرح الإذاعة تستمعون اللحظة إلى الحياة والناس، صور ومواقف وأحداث. الحياة والناس سلسلة في حلقات. أدرينا من الحياة اسم الخطط روايات، وينبعث كل مفات تدف الدنيا من حكايات، وينبعث كل مفات تدف الدنيا من سيداتي وسادتي إلى حلقة أخرى من هذه السلسلة. الأخت رشيدة، احنا ما زال ما بديناش. أشد شي كتقري؟ أشد شي عطيتوني الصفحة الأخيرة؟ الصفحة الأولى راه عند الأخ ناجي، وراه مسكين خفضة بنعسة. يمكن كان سهران البارح. الأستاذ ناجي فيق من الناس. أصبح الله، راك في الاستوديو وتقديم الحلقة راه في انتظارك. معذرة سيداتي سادتي، حلقة اليوم بلاتي حتى تسمع موسيقى الشعار. انتبه الضوء الحمر راه شعل. اش هادشي عندكم؟ الميديا مفتوح والناس كتسمعكم. السكات عباد الله، السكات من فضلكم. الله يخليك السيد تخلي، اعطيني الشعار رحدك. لا شكرا، كتبها للإذاعة وأخرجها محمد أحمد البصري، ضبط الصوت وسجل الحلقة أحمد الجوهري. يقدمها لكم صفية الزياني، رشيد الحراق، ماريا صادق، محمد رشدي، محمد خدي، أحمد الناجي، مصطفى الرباطي، حميد زيان، مصطفى البرهمي، ومحمد أحمد البصري. هادشي كنسمع. الباب هذا واقيلا. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. اشكون؟ اصبر بلاتي. اشكون؟ ادخل. عم السمع لنا عاوتاني. وشكون من غيري اللي يقدر يجمع لك بعد اخر الليل؟ زيد تفضل. داك الشيء في يديك شنو داك الشيء في يديك؟ بعدا بطاطي او بغيتي نبات في الليل كنقفقف في هذا البرد. لا خير، لا البيت بيتك. تفضل وناس صباح على خير. اسمح لي اخويا، انا تكرفيصه هادي او لا عرفت غدير. عاود مخك جرى عليك من الدار بحال القاعده والعاده. افيق مولاي، اعطيني صوابي وفكر معايا في شي حل. شوف اخويا، البارح قلت لك مرحبا بك، سكن معانا انايا في هذا القفص ديال الدجاج. شنو فراش اخويا وهنينا؟ وعين يا خويا هذا ماشي حل. اخويا انا ما غندفعك بوالو، وتصبع على خير خليني الناس. اجلس يا مولاي الخير، اجلس وحل عينك فيا واسمع بودنك مفتوحة. هذه راه ماشي معاملة ديال الاصدقاء الاحباء لا اوفياء. انا في عارك، راني مالوك، ثلاث ايام وانت مصدعني بمشاكلك وكتسهرني معك حتى الصباح. كان مشي للخدمة بحال شي منولخ. حن علي شفق على اخوك، راني اخويا من دم ولحم. وانا شكون يحن عليا؟ شكون يشفق على عظامي المدققين المهرسين؟ الروح في الدبانة ما هي فيها. انا دنبي ايه يا حبيبي؟ جيت خرجي عقلي في نصاصته من الليل، خليتي تمشي للكوميسارية تشكي عليهم ربما يساعدوك، خليتي تمشي للمستعجلات في المستشفى يرقعوك ويقبضوك ويضربوا لك كبيرة الناس تهت واحد الشهير فرحة طويلة تنسى معها العالم كله، خليتي تمشي للبحار تغرق فيه ان شاء الله. نض نض نض، جيب لي باش نمسح الدميات وسخلي شوية ديال اللي ما نكمد بيه عضيبتي، وطيب لي كاس ديال القهوة حار وتقول ما عندي لا قهوة لا سكر، البوطة خوات وسالت، وحتى من القارولة تنتظرنيش نتبرع عليك بشي واحد، راني قطعته. هذا كلامك طيب. اش كاين عاود تاني؟ البس البس حوايجك ويلا نخرجوا. اولي فالساعة القهوة ديال المحطة كتبقى حلة ديما ليل ونهار، لازم اخويا تفيق معايا راني في عذاب. واش انت في عذاب وجاي تعذبني معاك حتى انا؟ في الشدة فاش كيبانوا الاصدقاء والاحباب على حقيقتهم. اخويا عبد الصمد. نعم اخويا عبد الاحد. اجرك الله اخويا اجرك الله. انا شكون اللي مش عند الله؟ صدقتنا ما تهنيت علي حتى دفنتها. وانا كانت صدقة بحال هكذا غير تموت بلاش منها. نض نض نض، شد باب دارك، ومن اليوم لا باقي تعرفني ولا تدوز من طريقي. صافي صافي حدك تحمق. ما يطيريكش الله يهديك، راني غير ضحكت معاك. هاك هاك هاك الفوطة، بعدا سير غسل وجهك وضرب حالتك، لا يشكوا فيك راك بهاد الهيئة الله يحفظك سلامة داير بحال شي بحال شي باندي. تمرح لي مع راسك، قول ما في قلبك. بس بس بس حوايجك بغيها. ايوا هاك كنت نبغيك. انما توعدني. باش غادي نوعدك؟ تهز عليا المصيري في نار يطردوني من الخدمة. هادي في يديك. بغيتي الحجز ديال المعلم عليك الشيء اللي قلت لك؟ مالو الظلم حرام. اجي معايا شوف لك الهيه ديك السيارة الحمراء، شكون هذاك اللي ناعس تحت منها؟ وبيلي ناعس تحت الطوموبيل. مالو حمق عبد الاحد؟ عبد الاحد والو تقول خافطة بن عتاق؟ الراجل ما كيتحاش من بلي بالشرب والتخدير، ديما ناعس ابلاتي بلا تنجرجروه من رجليه. أعوذ بالله، هذا ميت ولا ناس؟ عبد الأحد عبد الأحد رفيق صاحبي فيك. شكون؟ عبد الصمد. ألا وعبد الوهاب هذا رفيق مولاي البركة، واش هادي ورشة ديال الخدمة ولا هذا أوتيل ديال الراحة والاستجمام؟ اسمح لي المعلمة، ادتني عيني. العجب داتك عينك وتحت الطوموبيل. عبد الاحد واسي عبد الاحد، شوف شوف شوف هاد خينا اشنو بغا عندك بعدا، ومن بعد دوز عندي المكتب. قلت لك المعلم هذاك هو صاحبه اللي خارج عليه، كيبات بزوز صاهرين على المصايب الكحله حتى للصباح في القهاوي، شفتهم بعيني يا المعلم. ما شاء الله شاب مقتدر ومعلم ميكانيكي دايزو كلامك، احسن ميكانيكي عندي ممتاز في هاد الورشه. دابا هذا كينتحر مسكين، هذا شي يضيع حياته ومستقبله. لا لا لا حال هذا الخرج ما عندي ما نعمل به. وسمعت المحل المعلم شي نهار عمل لك شي فضيحه. ما تزيد عليا حتى كلمه، فيك ما تمشي معايا لدار القاضي. والخدمه يا صاحبي الخدمه؟ نعتذر، خذ لك عطله، ارتاح مع راسك صاحبي. واه الله يهديك، راني قفرتها، اجبرني المعلم الله يهديك نعس تحت السياره، اللي طلب مني المعلم مصلحه شلطتني عيني يا اخي، مدة ما نهسب في ذا المشاكل اللي ما كتنتهيش. خلينا من الهضره الخاويه، اسمع لازم ما تخلط عيال دار القاضي. راني ما نعرف ما ندير بلا بيك، لازم تكون معايا. دير اخويا مجهودك. راني خليت خدمتي والمعلم السيره قرر باش سكتي من الصداع. واحد معلم حنا في ايه ولا ايه؟ دابا شنو ناوي تعمل؟ طلقوا هنينا. ما قدرش يا صاحبي، ما قدرش، كنحبها ما نقدرش نفارقها. ولا جبتيني لهنا باش نتعرف على المحاكم؟ راني قلت لك بالصراحه عمري ما تزوج، وحتى الا كتبوا تزوج المحكمه غنعطيها بالثقه. حتى الطلاق اخويا، حتى الطلاق ماشي سهل. ولادك الحمق باغي تخرج عليهم، والمليون اللي كاتب على دار الكاغيط والفرض واللوازم والتوابع. زيد تحرك، زيد زيد، وبارك عليك من هاد الجبوه. اجي واش دار لك في الحل الاخر؟ اش من حل عاود تاني؟ الانتحار اخويا، الانتحار. ايوا دابا سمعتك اح وبردت. عندنا معاك نهار ديال الجنازه وانت ارتحتي ورتحتينا معاك. الله، ايوا هذا بعد حل ممتاز. كضحك عليا دابا ياك؟ كضحك عليا انا؟ وليت ضحكه. ما نعرفش شكون اللي كيضحك على الاخر. اجي معايا للمحاكم باش نطلق، نخلي خدمتي ونتبعك، ومن بعد ما سخيتش بمراتي، ما نقدرش نعيش بلا بيها، ونفضل الانتحار. ولما قلت لك حتى هذا حل ممتاز، تبدا كتفلى عليا وتقلب عليا بحال الزمان. ما بقيتش فيك اخويا ياك؟ ايوا على ما كيدار لي انت، مساخي لا بمراتك ولا بالدنيا. عادش غنديرو، نجلسو في قهوه ونخمو مليح. صافي، منين كتحفاليك كتمشي للقهوه، كان القهوه هي اللي غادي توحيلك بالحل او تحلك المشاكل فاش عايش. وزيد قدامي زيد. خويا عبد الصمد. نعم اخويا عبد الاحد. افلت بجلدك، هرب اخويا هرب، تلسما وخا بلا جناوح. اش وقع؟ كاريت على قدر الله الا بقيتي هنا. فهمني فهمني سكين، شنو شفتي؟ شوف شوف شوف الحيف داك القنت. ويلي شفتيها؟ اللفعه اللفعه والحنش. مشينا هذيك الشومه سيفتي سبقات لي المحكمه، وهذاك ولدها حميد عريض الكتاف وبطل في المراكبه سابقا. خويا عبد الصمد اش كتنتظر؟ هرب هرب دغيا هرب. الله، قبل ما نشعر البارح درت معاهم موعد في دار القاضي. خويا خويا كنت تعمل معاهم موعد في دار البقاء وتهنى مع راسك. والله ما بقاش في القطره ديال الدم. قلب قلب قلبي قلبي يسكت. لا الدرجه كتخاف من ديك القفاط العظام. والله كون شافتني لو كان فضحتنا اليوم تصرخ على جلود الهيادر وبالحروف الغليظه. اخويا انت ما عارف والو. يا سود نفضلك جوج ديال القهاوي حارين بلا سكر. لا اخويا لا، علاش؟ انا شوف الله يخليك بغيت ميني دان تصفي بها العطش. اش كنشوف؟ اوي هذا المعلم ديال الجيل اللي تبعنا حتى لهنا. قرصون قرصون جوج قهاوي كحل بلا سكر. جوج قهاوي كحل بلا سكر، هادو هما تعاير كالسعد الاحد. إيه لا المعلم هو كيشتي. إيه اهلا اهلا، شكين بعدا؟ شكين اللي كاين هو اللي قلت لك انا زعما حيت الا زعما حيت إيه؟ عصادرتيني باللي خوك توفى هاد الصباح وقلت لي غادي تدفنو في هاد الصباح، ودورت معك وساعدتك وعطيتك عطله من الخدمه، واخا مالي السيارات داني فضيحه على سياراتهم. ايوا شنو هذا؟ وجايد هذا قلت لي بالقهوه، واش غادي تدفن خوك هنا في القهوه؟ لا لا لا اللي قال المعلم هو انه انت المعلم ما عندك ما تدخل لي، لا انت ولا هذاك صاحبك هذاك الشلاهبي هذاك الكذاب. يلا دوز قدامي المكتب تاخذ الحساب ديالك ولا غادي نطولوه ونقصروه. يلا ولا عرضك الربح وخلينا انا نمشي نطفر على شي واحد اللي قابل لي الورشه. اربح خويا عبد الصمد. نعم اخي عبد الاحد. كيظهر لي اليوم واقيلا غادي نعس بكري شويه. نعلم الله فين ذاك الزغبيط عبد الصمد. المهم سالو الكارسوني راه هو معايا. فين يكون كاع اخذ حسو. ويلي هادشي وقع عندي في الدار. ندخل؟ لا لا لا لا من الاجل ما ندخلش. قالوا زمان اللي خاف نجا. دا دا دا دا نعيط على البوليس. لا لا خويا شداني شي فضول. بلاتي بلاتي بعدا. لا هادي بعدا واش داري ولا ماشي داري. ويلي انا هنا ساكن الله يلعن الشيطان. صافي صافي صافي سولي ما عندي في الدار. والله يا وليدي عبد الصمد حتى نخليك تحسب النجوم في القايله ارا ما يعاودوا عليك. هاك هنا يا الوالده خليه دابا يحسب سنينات اللي زولت له بديك الضربه القاضيه اللي عطيته. ايوا من بعد عاد يحسب النجوم على خاطره وفحص عقله وبهدوء. زيد زيد يا وليدي زيد. ميعاد الله ودار القاضي والله والله غير لا ما عصرناها عصير الليمون وخرجنا منه الحق والباطل. زيد قدامي غير غير غير انا الوالده نكفيك شر. لا ولا ما تخافش غير زيد زيد بشويه بشويه عندك الدروب عندك الدروب. انت في الله انت في الله. هذا الضرب تبنات في عهد الحجري. شوف يا الوالده راه غير تبكي على شي حيطه يا بطبيب. اي اي ظاهر ظاهر زيد. السلام عليكم. ها انت هو عبد الصمد. ها انت هو المعلم الميكانيكي اللي مهربوا على ولاده ومبيته ومخبي عندك في الدار هدوي. لا المعلم الميكانيكي لا خويا انا انا انا جاره اللي ساكن هنا. انا ساكن فوق صح. انا معلم جدار تمشي على خير تسلم عليك. ايوا اسمح لينا اسمح لينا. احمد الله احمد الله اللي فلت منه بهاد الكذبه. ما يكونوا غير نقول روحه. نمشي ندخل الدار نشوف اش احمد الله بداك المتحوس. سناني سناني الله قلبي الله الله الله الله الله. تبغى يصير الواحد هرسوك العديان يا العزيز. الكرسي ها الكرسي الله الله الله على كرسي التكريات والسنين والقرون ما نضمن والو. حطبوا الهماج في رمشات عين. ما الله الله عشتي معايا اجمل الذكريات. ها مقيلتي مقيلتي حتى هي مسكينة ما نجاتش من شرهم. الله الله الله الله الله طيري لها اليديده وخلاوها مسكينة معطوبة معوقة ما بقات صالحة لوالو. الله الله والكويسات باش كان قرطو جي الا جاو عندي شي حد. الله الله الله الله الله الله قولي قولي هاد النسابات وهاد النساب عندك ما جاو يشهروا عليك الحرب غير عندي هنا في داري ويتعدوا على اتاتي وحوايجي منهم. الله الله الله الله الله اللي غتخلص منهم. خويا عبد الاحد عندك عندك الدواء الحمر. عندي دواء البق دواء البرغوث دواء بوزلوب. واش عاودوا لك عليا عندي العطيل هنا ولا بوز الشفا المعطوبين دوي دوي ايوا الدواء الحمر اخويا. سيدي خرج عليا خرج عليا خرج عليا خرجي لي على خدمتي وخرجي لي على داري. خرج عليا خرج عليا خرج عليا خرج عليا خرج انت هذه داري انا. كيفاش دارك انت؟ ايه داري هي دارك ودارك هي داري وانا وانت ما حديش تعليتنا. اخي عبد الاحد اخي عبد الاحد. نعم اخي عبد الصمد. نعم جلس جلس جلس وارتاح وتصنت لي بقلبك ما تديهاش فرصك الدنيا وسخت ليا يبقى فيها. انا ضعت في الفيترينا وساكت وسعقل. فيترينا؟ شنو فيترينا؟ كاع السينات القداميه اللي كانوا مضوين على هاد الخنشوش طيحهم لي عدو الله ديال نسيب. انت شوف اخي شوف طلع. حل حل. الله الله الله الله. وما عملتي له والو؟ قلبت نطبخ على شي جنوي ولا مقدر ما لقيت والو. الدفاع عن النفس حق مشروع. وي وي وي حتى يد المهرز ما عندكش اخويا. واه ايوا اخي هذه بالصراحه ماشي حياه عندك. قول فيك ما تشهد في دار القاضي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اخويا انا مزوق فيك. ما نلحق نشهد عليك قدام دار القاضي حتى يخليني داك صمصم بنقمقم ديال نسيبك كان شهد قدام عزرين. انا فعارك اخويا انا فعارك بعد مني. وانا بعدا مستعد نموت في سبيلك اخي عبد الاحد. وانا اخي عبد الصمد مستعد نتطرد من الخدمه على وقتك. مستعد نسمح لك في الدار في الحوايج كلها. وليني حتى الموت اسمح لي يا خي. الحق مزيان الله يهنيك سلام عليك. طيب اخ شد الباب من وراك. ويلا كتب الله مت دفني غير هنا فهذيك الركينه فهذيك الركينه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عبد الصمد. نعم أخي عبد الأحد. من الأحسن تفهمه تاني غير نعكر لك على الحل المناسب. أنت تعطيني الحل المناسب. احنا أصحاب من أيام الطفولة وما عمرك فتحتي لي قلبك. حكي لي بتفصيل على الأقل نعرف كل شيء عليك وعلى حياتك وشكون يعرف نقدر نفيدك. قالوا الحكماء يوجد في الوادي ما لا يوجد في المحيط الهادي. اجي اخي وفين جاء المحيط الهادي؟ ماشي شغلي. المهم المهم انا وزوجتي مسلطة علينا العدوة. العدوة تابعة السوسة يا اخي الوسخ اللي كيدخل ما بين اللحم والضفر. واحكي لي بتفصيل. صورة من الصور اللي كنظن تخبط فيها توضح لك كل شيء باختصار. بحالاش؟ افتح لي داك المخ ديالك العاجبه مول الحلول المناسبه وسمعني مزيان. هادي داري ودار با واللي ما عجبو حالي شرب البحر. هكيني شنتي يا الجمل عملتي الحدبه ودنيتي راسك تقديتي مع الجبال. ويلي يا ويلي انا ما كنعرف لا قوافي ولا معيور. حرام عليك اختي توريه نعلي الشيطان. الشيطان قدام في عينك قدم استقالته. علاه شنو عملت في ملك الله حتى يجي داك رويج لك عبد الصمد ومعاه تكون الهضره. خلينا نتفاهموا دابا غير حنا. هجاب راجلي الهضره كتخافي منه حتى هذاك راجل بعدا يشويني فيه. ويلي يا ويلي ايوا راه خيك زعما يا حسره. الراجل اللي يصبر على مرا بحالك ويعاشرها ماشي راجل. كو كنت منه كون زمان صيفطتك لدار ميمتك وجبت لالك وبنت سيدك ساعه خساره جبرتي حتالا. قالي اللي بعدي مني دخلي سوق راسك. كيف عطياك بالثقار عطيني بالثقار وانتي داخله لي في حياتي وباغيه تحكمي فيا وفي راجلي. بعدي مني هاد الفضوليه انا فضوليه قلتيها ومن فمك خرجات. ويلي يا ولادي كنوريك الفضول كيف عامله والله ما نخليها فيك ما ناشي بالثمره. اش هذا عاوتاني معركه اخرى بين مراتك واختك؟ لا لا لا لا ما بقاش راحه في هاد الدار ما بقاش راحه. كتعرف اختي الوالده ما يعاشرها شي الجلك حل. سير سير اولادي سير. فهمتي دابا انت مدرب على هاد المصايب. فهمتي فك هاد الجره ودوز لعندي البيت اللي بسطح. فهمتي راني عيان ما عندي استعداد للمناقشه الغاويه. سير الوالده بارك عليك تبارك ديال الخدمه. الجبر دابا غير شي مشكل بسيط بيناتهم بحال البارح خصومه على والو. مرحبا بكم في قناه المحيطين المسلسلات إذاعية المغربيه. لا ولدنا ما كرشنا ما يخلعنا. توري الله يهديها بالعاني كتختار غير وقت الغداء باش تشعل العافيه في الدار لما نرجعوا حنا من الخدمه. تلقاو الصوتيه. ساعفه وليدي ساعد مراتك سعيده راه مراه معقوله ومراه طيبه والحقيقه قال مراه قلينا وحشوميه وطيبه. فهمتي الفعا هي خصك الشطبه ديال جهنم الله يستر. فهمتي سكت الوليد عندك تسمعك. سير ترتاح دابا نجيب لك غداك حتى للبيت. الله ما يفيدني غير نوجد المصويطه ونستعد للسيرك. هاد الاخت عندك ما مزوزاش؟ من نهار توفات الوالده الله يرحمها المرأة تبدلات بزاف، وحرمت على الوالد الزواج مره اخرى مسكين، بطا عليه غير وقتاش يلبقها لشي ضحيه. هذيك خصها شي واحد اقطع منها في القباحه، وشكون يعرف؟ يمكن الزواج والمسؤوليه يهدوها وتقسم تاع عصبيه. الشيء اللي كنت مخبي عليك اخاي هو ان الاخت عندي نمره خارقه للعاده، تزوجت ثلاثه وحتى واحد ما كمل معاها العام، اللي دام اليوم الغدا كيقول فكها يا من وحلتيها ويهرب ويسمح في التاليه والباليه، الله يسمح لنا من ذنوبهم. ايوا هادي تعدات نسيبتك في القباحه. اجي اجي اجي اجي طلعت علي واحد الفكره. شني؟ علاش ما تزوجوهاش لذاك مولاي صمصم بن قمقم حميد نسيبك؟ نزوج العافيه للبارود. يتلاقى الشب مع الطرطار وتخرج لك من عماس دي الصباغه هنديه. النهار اللي تزوجت انا صرحت الوالد وقلت له من الاحسن نسكن بوحدي، حيت اخويا انا عارف خروف بلادي. لا لا فهمتي يا ولدي، فهمتي ما تقولش هذا الكلام، انت الدخول ديالك ما يكفيك شي حتى المعيشه، فهمتي ما ازيد عاد الكره، ودرنا ولله الحمد كبيره والبيوت غير خاويين، وغدا تغرق بالولاد وما تجبرشي باش تكون معاهم. لا لا لا لا فهمتي. بصراحه الوليد خايف نسبوا لك شي مشاكل. فهمتي خايف من اختك توريا. واقيله توريا عافيه ما يتعاشر معها حد، مغياره انانيه وعصبيه وبرقاقه. اشنو كتقول؟ باختصار انا جهنم الكحله، انا بوعو كيخوف الدراري، انا الله يهديك الله يهديك توريا، بركه من هذا الوحد. فهمتي نخوي لكم الدار، خصك تفهمي بعدا القضيه وما فيها. نخوي لكم الدار، عيتوا بيا أبينك أمي أنتي الحبيبة، أجيبك إلى بنيتك الوحيدة اللي ما بقى حد يطيق المعيشة معها. أبينك اليوم أمي أنتي اللي كنتي كتفرجي لي الرضا وكتغطيني برضا، اليوم مرضى بيا. بركة صافي، بركة علي الشيطان، خاكو مراتو يسكنوا في الدار وانتي هي مولاة الدار لك الما فوق كلمتك. فهمتي شرط الحريرة أمي أنتي حتى يتهزوا بيه المقالي. رجوع الله بنيتي، رجوع الله. مراتك دابا اللي خايف تسكنها معايا، هي كاينه اللي شريت ليها الكساوي ديال الموضه بشهوت. هي هاك كاينه الطاكه المعفره اختارتها من حوايجي. هي كاينه، وتنازلت لك على البيت الكبير في الدار اللي كانت ساكنه فيه امي. كاينه هي يا دابا انا مغياره، انا الحاشا لله، انا انانيه وعافيه، انا الحاشا لله. هذا ولد عندك يفتخروا به الناس، هذا طول والعرض وكتافي هزوا فيه ويقطعوا به البحر، وغزال من كذاب جراهم يشتم كيشتم الاب في بنته. أبينك أمي أنتي، أبينك يا حبيبتي، أبينك ما كانش اللي صيفتها مغصوب سنين عند الله من غيركم. اش هاد الكلام؟ اش هاد المصيبه؟ لا هذا فهمتي لا انا تفضلي معكم الكلام، ما بقيتش كنعرف والو، وهو واحد حالي يلعب ليه ولدنا من كرشنا ما يخلعنا. ورحت وسكنت في دار الواليد، والمعسل كان هو الاخر. توريا حرت عيني الحياه، وديما كتقلب على الحيله باش تشعل مع المراه في معركه حاميه، وحلفت بالحلوف ديال الرجال غير ما كانت السبب في الفرح ديالنا. وهذه مجرمه هذه. اسمح لي اخي، هذه الاخت عندك تحفه ناديه. فعلا تحفه، مرات واللي طيبه ورطبه بحال الحرير، ومرة لا عياذ بالله. واخيرا قررت نخوي الدار ونسكن مع مراتي في ديور الكرام. دابا عبرتي الله يعطيك ما عطى الساكن وحده. ولا اني شكون هناك واعطاك العيد تعيد به؟ اويلي استغفر الله العظيم، علاه بنيتي في ليلسه ولا قنيه؟ واكثر من هذا وذاك الاخر الصمد، الاخت عندي بارك الله فيك ماشي قنيه ولا في ليلسه ولا طوبه غادي تسكنها في هذا الغار. واش دابا هذه دار تقبلي تسكني فيها يا ويلك بالويل؟ اشنو زايده هذا الدار على القبر اللي فيه سبر واربعه ديال لي صابع؟ احرم الاخ عبد الصمد، الاخت عندي تسكن هنا هذا أخويا راه قفز ديال الدجاج، هذا ظلم ومنكر. غير مؤقتا والسلام. هي مهمتي غير مؤقتا، وليني من بعد ما نكرزو الصمتة ونشريو طريف ديال الأرض إن شاء الله غادي نبنيو الدار وتكوني إن شاء الله كبيرة. أيو كات اقتلني وحييني. تشربوا اتاي ولا قهوة؟ ايوا. وعندك سمط بخف هذا القبر هذا ولا لا؟ ياك ما الصالون هو بيت النعاس وهو المطبخ وهو يا حسرة. الحجة حنا دابا حمد الله والمهم عندنا هو السعادة والتفاهم، وراه ولله الحمد حاصل بيناتنا كل تفاهم. دابا اشهد الكلام ديال السني ما عندك الاخ، واكثر من هذا وداك. دابا جبرتي الاخت عندي بهله، جبرتيها فقد عنصر الثقه في العقل الباطن ما قبلها تسكن هنا، حتى راها فكرت تنتحر لك شي نهار وتدفن راسها هنا في هذا القبر، وتصبح انت المسؤول على الروح امام الله والناس والمجتمع. دابا ايوا دابا ايوا دابا في نظركم واش عندكم شي حل اخر؟ مدخلنا الشهري يلا كيسمح لنا بهذا القفز، او نسكنوا في دار كبيره ونوليو ما كنجبروا باش نخلصوا الكره. لا لا قال اش هذا، ما هذا هذا ما هو هذا. جمعي قشك بنيتي الا كان غير على بيت واحد. الصابون عندنا في الدار دابا كبر من هذا، دار باك واسعه وعريضه. امامتي امامتي على قله النفس عند هاد بنات اليوم يا امامتي. وانا ما عندي فرق مع مراتي. وشكون مولاي اللي قال لك وطلب منك تفرق مع مراتك؟ لو الأخت غادية تبقى مراتك على سنة الله ورسوله، وأكثر من هذا وذاك، غادي تسكنوا عندنا في الدار وكلام حقين ليس عليه وجب. ها؟ ولا إني أممتي تقار مزيان. إيه سيفتي العزيزة، أحسن تزورونا ونزوركم والتقار هو الراحة ولهنا. إيه سي عبد الصمد، هذا زمن التعاون، خاص الإنسان يعيش مزيان أكلا وشربا ومبيتا في إطار التعاونية العائلية المقتصدة. ما فهمت والو سي عبد الحميد. لا بلاش من هذا التعمق والتفلسوف. إلا أنت سكنتي معنا ومعاك مراتك لالا أختي، غادي نقص عليك الكرا واللي كلاوه جوج ياكلوه ربعة. فهمت. إيوا ها بنتكم سعيدة إلا وافقت انا ما نزيدها غير هنيه. ايوا وحاجه اخرى نسيتيها يا وليدي يا حميد. مالك وليتي غير كتنسى؟ فكريني الواليده اعتقيني براس الخيط وندخلوا دغريين في الموضوع. ايه اختك اسيدي دكتوريه طولت لسان، اختك داك المصيبه، داك شطبه جهنم، ديك مشيوا عيوا. ايه اختك ديك النفعه ديك اكثر من هذا وذاك قليلة الخير. اختي انا معلوم مشوها لنا سمعة العائلة في البلاد. اويلي اختي انا ايه طلق لسانها على اختي وقالت عليها هضور وكلام وردتها سحرة. انا وردتك انت حمار بودنين طوال. انا وعاملة في الدنيا ما بغات حيت سكنات وحديها وجبرات حريتها. ايه ومن بعد انا متفق معي على هادشي مجموع. أمامتي على قلة النفس فهموه فهموه يا وليدي حميد. لا الوالدة هاد الأمورات أنا ماشي فضولي. وطويو علينا هاد الحديث، وغدا فنفكروا مزيان ونردوا عليكم الخبر، والله يكتر خيرك أمامتي اللي فكرتي فيا. إيوا هادشي بلا جميل، ربنا الله يرحمه كان مربينا على المحنة والعطفة وعمل الخير. شوفي شكون سعيدة. اجمعي له قفايل الوالدة، رانا بيا الجوع والناس عندهم غير زلط ساكن في الركاني وكيتنزه في الطباس الخاويين. ويلي حميد سكت. مرحبا نهار كبير. عندك البركة، عندك الضيافة اختي، جابني الله في الصواب، طيبت كسكسو ووقف لي عليك والله ما بغى يدوز. لالا الحاجة لاباس عليك؟ ربي يخليك ابنيتي. اهلا وسهلا بالاخت لالا توريا، اتفضلي. اري نزل عليك ديك القصعه ما تكون غير متقله عليك. تبارك الله ريحتها الطعام قلبات الدار والحومه كلها. والله الا جيتي في الوقت المناسب اختي، اختصاصيه في طياب الطعام. اندرا اش اخبار الوالد؟ طاح مسكين في الحمام، خليته مسكين مقبص. أوي الوليد مقبص؟ لا، غير فرنا وجهه بالخلعة. إيوا تفضلوا، لا سلام على طعام. إيوا وسكنتي في دار نسابك؟ إيوا قلت راه نجرب يمكن نتهنى، حيث ما لقيت راحة في دار الوليد مع ديك الأخت ديالي وأنا في السكن وحدي. لكن التدخلات والفضول والمشاكل تابعاني فين ما مشيت. يا مراتك ما كتخرق المتاعب؟ لا لا لا ابدا، الفم الساكت واللي قلت لها كتقول امين. بنادم بنادم يا اخي، بنادم هو سبب المصائب كلها. حقيقه حقيقه فضوليين ما كثر الله غيرهما. حتى انا كنت ساكن وحدي، من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، اما هني ما عندي حتى مشكل غير انت بسلمة تسلطي عليا بحال العاصفه. تماما، بفضلي صبحتي عاطيل، وبفضلي وليتي هاز مشاكلي في دماغك، وبفضلي يمكن تطيح في شي زوبيه وكتعترف بعدها. اسباب بنادم بنادم الحق مزيان. وقتاش يتحرك ضميرك وتعطيني باتساع؟ لما نصبح مستغني على الخدمات ديالك. دابا لا تسخني غير على مصلحتك. ايوا انا صريح، انا اقول الحق ولو في نفسي. والله كل ما كانت هاد الطبله عندي عزيزه وغلى منك كون خرجتها لك يا خويا على داك الراس. اللي مخلي صداقتنا تدوم هاد المده كلها هو هاد الصراحه اللي بيناتنا. يلا طلع طلع طلع شي 1000 فرنك زيدها على الحسيبه. فين غادي بالسلامه؟ نهرب نهرب من هنا قبل ما ترجع نسيبتي ولا نسيبي وتشعل الحرب من جديد. ايه بعدا فكرتيني، قول لي وكيف كانت معيشتك في دار نسابك؟ عروني جوعوني خنقولي الانفاس حتى لهالدرجه؟ وعلي انا غير جيت وقبلت وضحيت وسكنت معاك هنا في هاد المحنه والتكرفيس وموتل القلب. يا اخي عبد الصمد وحق الطعيمه اخي عبد الاحد، واللي جبر حسن من العسل العقو. يا شان نقول لك صافي صافي جبرت لك الحل، عتقني به بسرعه. وزوج نختك الماسونة على سنة الله ورسوله، ورجع انت لدار باك انت ومراتك اختك، والله حتى نقادها ونصلحها ونردها لك دوبل في. على اختي سيارة، والله وكتبت لك حتى تردك انت بقدك بقامتك بياس دي طاشي من ثم الله في راي. ولا عليك جرب وشوف. فهمتك يا عدو الله، مرادك تحرمني حتى من هذا الملجأ الأمين اللي وليت كنوجد فيه راحتي. هذا الملجأ ما بقاش أمين حين تعرفوه نسابك. عندك الحق، ما ينفعني دابا غير رجع عندهم سبيل مراتي مسكينة مرحبا بمصائب العالم. يا وانا ما تسني غير نغرقك معايا باش نتفرج فيك كيف تفرجتي فيا. قابل أخي قابل قابل، إذا زوجتيني بلا لا تورية على سنة الله ورسوله. سير سير سير بعدا دبر على خدمة وقد حالتك، وراه هذه أكبر حسنة تعمل فيا في حياتك كلها. هذا إلا كان عمرك طويل. وزعما ما نخافش؟ مناش عندك تخاف، الأعمار بيد الله وكل واحد كيموت بأجاله. ويلي عبد الصمد صلحي يديك شوية، شوف شحال ديال الضربات خليتي، نسيتي حرفتك. معلوم، حيت ضربني الله لما قبلت نسكن في داركم، اول همزه قبطولي نصبغ هاد القهره من دار. هذه عقوبه هادي. ايوا كون جبتي الخدامه ديالك تولاوها. الخدامه ديالي باش يتقاموا عليا بغسيل الفندق، خصني معاهم مال قارون. صافي صافي لا زربع على صلاح، غير بشويه عليك كل نهار صبغ حيط. نستهون نستهون نصبغ سور الصيل العظيم ورا الحدود ديال هاد الدار. هاد الدار هادي خصكم تردوها متحف. الله يعطيني ضربة وتجيني في المخ. لا لا تجي لعديانك بسم الله عليك. ومالك انت مرض لهم شي صيمانة باش ترتاح شوية؟ لا راني خصني نخرج ندبر لهم على المصروف، ما بقيتش غير انا وياك. تزات عينا بالسلامة مهمتك، وداك الغزال من خاك اللي كل نهار معمر لي الدار بصحابه خصو بوحدو مصروف غير ديال البرار الداتاي والخبز والزبدة، وكل شي منين خارج من ظهري انا. غدتو في قلبي الزاز المعوقب، لا خدمه لا ردمه. وتبارك الله على المعلم. كتفوتين قالي مع راسك. ولا بد من حرق الكريات البيضاء والحمراء انزل انا معلم من داك السلوم، انزل تفوتها معايا شويه. راني مفوتي خلوق، كنضل نجري بالشطابه في هاد الحيوط، وتقول اش بغاو يتسبقوا او يضوا وجههم. اكرتهم اضربهم بالمرطوب باش تقبض فيهم الصباغه مزيان. ويلي لا نعاودهم كاع، نعاودهم بالبني احسن. ها ومن الساس وعلاش لا عليك بالسبور باش عمرك ما تقول عييت. الاخت تبغي الصراحه، هذا الراجل عندك مدخول مريض مسكين، ما عنده صحه، ما عنده عضلات، خاصو يكثر من الفيتامينات في الماكولات، خاصو يفرح براسو شويه ويكثر من اللحوم والدجاج والاسماك المعتبره وجميع انواع الفروي. والشهاده لله نصيحه، يطلق يديه شويه، راه الصحه والبخل ضدان لا يجتمعان. اتشاو اش كي يقول لك داك بطل العالم في سريطون دير؟ قال لك سيدي قال لك كثر له من اللحم والدجاج والفيتامينات في الحيوط ولا في الصباغه. سعيده سعيده واخا امي انا ماشي، عاونيني نوجد الغدا، راه خاك مزروب متبوع بلا ترينمان. انا مازال هاجي قصري الخضره وزدي سلطه، نقبل انا الطنجره، زيدي قدامي. خليك هنايا خليك هنايا نتكلم معاك. دخلت عليك بالله، واش باغيه تحمقيني ولا تخرجي لي عقلي؟ ويلي انا بسم الله عليا، وعلاش امنتي هذاك الراجل؟ هذاك الراجل اللي عامله له بحال المال قليل مفشاه، حتى ولا طايح لي على جناب الوصله. جناب بارك من الضحك وبركة. سمعيني يا البهلة وحلي ودنيك، الراجل إلا مشى حتى تغير ولا كيعجبو راسو، خاص المرأة تقرا عليه سلام الله. شنو زعما؟ أويلي أويلي مالكي غشيمة، خليه في دار غفلوني يا الحمقى، وطلبي له الله إلا جبر باش يغديك، ما يجبر باش يعشيك. ويلي يا مهمتي، نطلب على الله يقطع علينا الرزق. ويلي استغفر الله، واش دابا انت يا باغيه تطيحي لي النقطه؟ خاصني نزيد نوري لك ونفهمك مزيان. سمعي، الا بقيتي بهلا هكذاك ما يمشي يا بنيتي غير الا ما عمل عليك دار اخرى ومراه اخرى. هاودني منك انا بعدا، راجلي عندي فيه الثقه. قالوها لليتك وجابوها في العين العوره. قلت لك زيريه، حسبي عليه الانفاس، حسبيه على الدقيقه واختها، لا تخليه في جيابو عكاز الزيغه. عكاز الزيغه الدراهم يا الحمقى، الدراهم مرضي له ساعه فرشي له الدار واخا حتى بالكريدي، ريشيه بحال الدجاجه باش عمرو لا جبر الجناوح بسيطير. مرحبا بكم في قناه المحبي مسلسلات الاذاعيه المغربيه. سكنت مع بغا في دارنا ما تهنيت، سكنت مع مراتي في داري وحدي ما تهنيت، سكنت في دار النساب وعاد شريت العذاب والشقاء والمشاكل. على سادة عندي، يا ربي وفين غنهرب؟ فين غنهرب من فضول الناس وتدخلات الناس؟ ما يفيدني غير نسافر انا ومراتي، واخا حتى الجزيرة الوقوق. افينك ام خويا؟ اسباب النحسانية. ويلي تورية اش وقع لك؟ يا لطيف على وجهه كيف ولا عندها؟ الله الله الله الله يعلم اش وقع لها مسكينة. اختي مالك؟ اش هاد الحالة؟ هادي التقبيطة ديالك ام خويا، زوجتيني لهجد الغلا باش يقتلني، مرادك تنتقم مني يا عدو. مالك بنيتي تورية اش طراكم؟ هذاك نيت هذاك عبد الاحد فعلا هيش ديال الغلا، طلبت منه نفرشو الصالون عصري بحال الناس. ايوا ما فيها باس، ما فيها باس، فين ما عطر على شي كوسان ديال شي خرشاشة كيتما جي ليا به للدار. ما عنده ذوق، حرام عليك السي عبد الصمد تجوج اختك لذاك السي عبد الاحد. هاد الاخت راه ماشي ديال هاد الخرج. العزارة طلاك ونشوف غيروك. يشوفوا العماد زوج ان شاء الله. ايوا من بعد اش وقع؟ تزايدنا في الهضره حتى صبحنا في المعيور. ايوا ما فيها بس بنيتي توريا، كاع العيالات كيدبجوا مع رجالهم. ما حسيت بيه حتى هز كلامونيت وشير ليا بيه اللوجات. كلامونيت؟ ايوا هنا زرف ومشى يا بنيتي مجهد. ما عطقني غير واحد المانيفير دفعت بيه على نفسي. ايوا هذه معركه ميكانوسيانو توقيع. كان غادي يقتلني كون ما جابش الله عندنا في الدار واحد البنود الكاميون خرجتو له على راسه. انت سببي يا عدو الله، انت سببي. تقيم تقيم تقيم والو يا ولا بالي استهداف نعلو الشيطان نعلو الشيطان. تقيم تقيم روحك ولا روحو. انت فاهمو انت فاهمو انت فاهمو. هو الاول اخ ديالك لالا توريا، واخا هادشي مجموع مسكين نيته حسنه، جوجك اعز انسان عنده ساطلع وحش. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ايوا في الحقيقه معذوره مسكينه، ما هي غير وليه وبضعه ومغلوبه على حياتها. يا لطيف وفين هو فين هو داك راجلك؟ ندير فيه حسنه ونوريه يتعلم يتهجم على الوليات البضعات المغلوبات على امرهن، نخرج له بالعمر وندير فيه حسنة لوجه الله. أفين هو ذاك الرجل؟ الله ويل غيقلب عليه الطاس الصباغة. رجع الله رجع الله. ما جبرت غير الجيران الله يجازيهم بخير وهما اللي هزوه لاين للسبيطار. استمعتم إلى تمثيلية فضولي بلا شكر.